وتلمح الفرج والثواب العظيم. جاء رجل إليه فقال: يا رسول الله، إن لي قرابتان أصلهم ويقطعونني، وأحلم عنهم ويجهلون علي. أصلهم ويقطعونني وأحلم عنهم ويجهلون علي، وأعطيهم ويمنعونني. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كنت كما أنت فكأنما تسفهم المل الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، ما دمت كنت على هذه الأخلاق الكريمة من الصلة والعطاء، فإن الله لا يزال ناصرك، وإن الله جل في علاه مؤيدك. إن الصبر معاشر الأحبة والحلم وانتظار الفرج عبادة عظيمة. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي أصحابه على هذين الخلقين الكريمين. لما أن قالوا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال في آخر الخبر: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون العجلة التي تورث الندامة. وهكذا أيضا لما أن خاطبه ملك الجبال فقال: يا محمد، لو شئت أن أطبق عليهم الجبلين الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوم يعبدون الله لا يشركون به شيئا. انظر إلى الحلم، وانظر إلى التؤدى، وانظر إلى التأني، وانظر إلى انتظار الفرج من الله جل في علا. لكنه لا يخرج عن الشريعة ولا يرتكب ما يخالف الأوامر حتى يقع في فخاخ العجلة التي تورث الندامة. فبقي 13 عاما يعلمهم توحيد الله جل في علاه، والآيات آيات صفح، فاصفح الصفح الجميل والمصابرة والتصبر، ولم يؤمر بقتل ولا قتال. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقيت لكم المدة يعلم التوحيد وينشر العقيدة. إنه المنهج المبارك، المنهج الإلهي الذي ينبغي أن يسير عليه كل عبد، أن يعمل بما أمر الله وفق شريعة الله ولا يكون عجلا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: وكيف يستعجل يا رسول الله؟ قال: دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فينحسر عن الدعاء. هذا ما تراه اليوم من انحسار الكثيرين عن الدعاء ورفع الأكف إلى السماء، يدعو يوماً أو يومين، ليلة أو ليلتين، ثم يضيق ويضجر ويسأم من الفراج. وهكذا أيضا في أمرنا كله، إذا ما رب ولده أو رب زوجته أو رب ابنته ينحسر عن التربية ويفزع إلى الضرب والشتم، ويفزع إلى الطلاق ودمار البيوت، ثم يندم حين لا ينفع الندام، ويجري وراء المفتين من أجل أن يجد فتوى يرجع بها ما قد اندثر من عقد الزوجية. لذلك يا أخي، لا بد لك من الحلم والتؤدى والتأني، وأن تعلم أن انتظار الفرج عبادة عظيمة. إياك إياك أن تظل وراء هذين الخلقين تجار وتمل وتنزعج. إذا أردت أن تسابق وأن تستعجل، فدونك الصلوات الخمس، الصفوف الأول، دونك الكتاتيب وحفظ القرآن، دونك مجالس العلم والمثابرة. عجل واستعجل، وعجلت إليك ربي لترضى. أما أن تستعجل الثمار فإن الأمر بيد الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اليوم ترى في أحوال الكثيرين العجلة والضجر، ويريد أن يتحقق كل شيء في أسرع وقت، والأمر ليس كذلك. فبناء البيوتات وبناء المجتمعات المسلمة يحتاج إلى صبر وثبات، ويحتاج إلى تؤدى وتأني. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يستعجل، إنما كان يمشي وفق ما أمر ربه جل في علاه، ووفق ما جاءت به شريعة الإسلام. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لذلك ينبغي أن تتربى على هاتين الخصلتين، الحلم والتؤدى والأمات، كي تعيش مع بيتك ومع جيرانك ومع قرابتك، تحتمل الأذى وتصبر وتتصبر. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لذلك الحل أن تتصبر وأن تصفح وأن تتحمل في ذات الله، وأن لا تجازي السيئة بالسيئة، بل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. من الذي يدفعك إلى المعارك في بيتك ومع جيرانك ومع خلانك وأصدقائك؟ من الذي يجعلك مدمرا لكل روابط الأخوة والمحبة؟ إنه الشيطان الذي أيس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينكم. فكم قد فرق بين الأحبة، وكم قد دمر من بيوتات، كم من امرأات طيبات فاضلات طلقت ظلما وبغيا، كم من ولد تاه في الأزقة والطرقات بسبب العجلة في التربية، وبجبل عدم الحلم والتؤدى والصامر والبقاء على الدعاء حتى يصلح الله الأحوال. لذلك معاشر المسلمين، الإسلام يربي على الصبر والتصبر والحلم وتلمح الفرج. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لما أن قال إنكم ستلقون من بعد أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا ما العمل يا رسول الله؟ قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. وفي رواية اصبروا حتى تلقوني على الحوض. الإمام أحمد يقول اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. الحلم، الصبر، التأني، التؤدى. أما العجلة فقد دمرت الكثيرين في دينهم وفي حياتهم، مع أبنائهم، مع زوجاتهم، مع جيرانهم، مع أصدقائهم، دمر كل شيء بسبب العجلة في اتخاذ القرارات الظالمة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، ليس على المرء إلا أن يسير وفق ما أمر الله وجاءت به الشريعة. ليس عليك أن تجعل موعدا لما تريد، الأمر بيد الله، قد يقترب وقد يبتعد لحكمة يعلمها الله. إياك أن تخادع نفسك قبل أن تظن أنك تخادع أحدا، إياك أن تظن أنك تقترب لأجل أن تعطى، إنما الأمر أن تتعبد الله جل في علاه. والله جل في علاه رب كريم غفور شكور، يعطي العبد فوق ما يؤمل، ولكن ومن يتصبر يصبره الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله قوم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مهما يكن من خير فلن أدخروا عنكم، ومن يستعفف يعفو الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي عبد عطاء خيرا وأوسع له من الصبر، التؤدى، التأني، الحلم، انتظار الفرج، أما أن تبقى مستعجلا ضجيرا تسب وتسخط من كل شيء، تسب الدهر والقدر، وما أكثرهم أولئك الذين يسبون الأيام والليالي والأوطان والبلدان والحكام، يسب كل أحد اعترض طريقه ضجيرا قلقا ملولا، وحياته مليئة بالكآبة والضجر، ما سلم منه بشر ولا جدار ولا حجر ولا كلب ولا دابة، حتى الكلاب لا تسلم منه، يهاوش كلبا ويلاحق قطة ويحارب فأرا. لذلك معاشر المسلمين، الضجر يكون نفسية غريبة، الملل يجعلك متشككا من كل شيء، فلا يأمنك أحد، لا يأمنك أحد بسبب الضجر والملل والقلق والضيق، لا يأنس في مجلس ولا يستريح مع زوجة ولا ولد. يا مسلم، إنما أحياك الله وسخر لك كل شيء لتعيش حياة السعادة التي تؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بحلوه ومره، تريد أن يرضى ربك، فلا تبالي إن جاء أو لم يأتي، تعجل أو تأخر، حسبك أن تسير على الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إن الضجر والقلق وعدم التؤدى أدت إلى انحراف خطير عند الجماعات الإسلامية مثلا، عند جماعات التكفير والدواعش وتنظيم القاعدة وغيرهم، الضجر، الملل، علموا الناس أبوا، فقهوا الناس أبوا، علموهم التوحيد أبوا، اصبروا على التدريس والتعليم أبوا، أسعوا في إنقاذهم هؤلاء الذين حول القباب والأضرحة والذين يدعون غير الله ويعلقون التمائم والحروز، علموا أهل الإسلام، انتشروا دعاة خير، لا أبوا، الذي قوي عليه والذي استطاعوا له أن يحكموا عليه بالكفر والردة، ثم رفعوا السيف فقطعوا رقاب المسلمين وانتهت القصة، انتهت عند هؤلاء، انتهت، صيرهم كفارا وقطعوا رقابهم. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن طريق الدعوة الحق طويل ليس قصيرا، أن تعلم الأجيال عقيدة التوحيد وأن تربيهم على الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس قصيرا أن تعلمهم ما كان عليه الصحب الكرام وأهل القرون المفضلة، إنك تعيش بينهم تسعى في إبعاد الكفر والضلال والبدع، تعلم الصغير والكبير والرجل والمرأة، تحرص على هدايتهم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والله يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعام. من دعا إلى هدى كان كان له أجر من عمل به لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. الضجر سيركم على هذا الحال، وألا تسيروا على ما سار عليه محمد. يبقى 13 عاما بمكة، أصحابه يعذبون وينكل بهم، وهو الساحر بزعمهم الكفار، ويقولون مجنون وكاهن، ويحاصر في شعب مكة لا طعام ولا شراب، ويموت عمه أبو طالب وزوجه خديجة لتجتمع الأحزان ومع هذا ما يخطو خطوة إلا بأمر ربه. فهل بقي ينظر إليهم؟ لا، أقام دعوة التوحيد وعلمها ونشرها، وعلم من يفيد إلى مكة من القرى المجاورة ومن القبائل، إنه كان يعد لذاك اليوم الذي جاء فيه فاتحة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. إخوان المسلمون لا يقوون على هذا أبدا. قبة البرلمان وساحات الاعتصامات والانتخابات وهكذا، يريدون حكما لا يريدون نجاتك، لا، ولا سلامة عقيدتك، لا، ولا تحقق التوحيد، لا، إنما يريدون أن يكونوا حكاما. وهكذا أيضا جماعات التكفير لا تعرف إلا الدماء وأن تضرب الأعناق، وهكذا جماعات حزب التحرير وغيرهم، إنهم يسعون إلى الطرق الملتوية القصيرة. أما أهل السنة فبكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقين بقيصرة، فقلت: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، نحاول أن نسعى في إقامة دولة التوحيد ومنهاج النبوة، فإذا ما مات العبد سار إلى ربه، لم يغير ولم يبدل، إنه سار وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الضجر، القلق، التعجل، الاستعجال دمرهم وصيرهم أهل بدع. أما أهل السنة فحبذا التؤادى، يعلم جاهلا ويحرص على هداية حائرين، ينشر التوحيد برفق ولين، يعلم أهل الإسلام إنهم لم يكفروا إلا من كفره الله ورسوله، وهكذا أيضا واجهوا الباطل بكل صوره، إنهم لم يزعزعوا أمنا ولم يشعلوا نارا ولم يريقوا دما محرما، إنما الدعوة الصافية على منهاج النبوة فأحبها الناس ووثقوا بها. أما أنتم فالملايين والأموال والاجتماعات والخلايا السرية والخلايا العنقودية وأمير الجماعات ورئيس الحزب، كل هذا تحت الأقدام، وتبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شامخة. اللهم أعزنا بالتوحيد والسنة، وأمتنا على التوحيد والسنة، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء، اللهم اجعله بلد توحيد وسنة، تملأ الدنيا سنان وآثار وحلق علم ودعوة إلى التوحيد. اللهم ابطل كيدهم على هذا البلد وعلى بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام في فلسطين، وعليك باليهود الكفرة المجرمين. اللهم إنا دعوناك أن تزلزل الأرض تحت أقدامهم وأن ترينا فيهم يوما أسودا. اللهم أرنا فيهم الأيام السود التي تدمر هؤلاء المجرمين. اللهم كل إخواننا وأبنائنا وأمهاتنا وبناتنا في فلسطين، اللهم استر عوراتهم، أمن روعاتهم، ألبسهم الثياب في أيام البرد. اللهم كلهم، اللهم كلهم، اللهم كلهم يا رب العالمين، ويا بر يا كريم، ويا رؤوف يا ودود.